بسويت سانت روكو سميتها الكتبة هي الليلة. كم هو صبيح لنفتكروا لموتي ونتعلموا منه. صبيح لنفتكروا في طفوليتنا باش نعرفوا اهيار كم سويلنا كل ابسوديو باش كبرنا. باش نتهموا التعليمات لكل باس جابلنا. انفاتي الدراماتورجو ايرلانديز اوسكار وايلد يمن اللي الميموريا هي الدياريو اللي نجرو لدي يمانا. مش بخلا نوستالجيا اش من كيلا فيها سهر تاعها تخليك تودن متى في الفات الحية ماجلة تقطع لك نفسك. اما باوسيت بخال داوم متقلوم دير على كل بنيدم على كل فاميليا على كل كومونيتا. نسيبو كيف كبرنا ومن كينو الناس اللي هجاونا نتلوم ترجع ترجع. اش فينا الكل شي حاجة سوية في كل ما نعملو انكي لنقص حاجة امشي سوية الاخرين وكل يك ايلا يمتوها. اكت نحسب وقت لقيت ننجبرو في دين النهى قديمة تبركركارة طريق سانتو روكو عرو الجبن طريق سان جيليان ليلوراتوريو بالسقاقين تاعهم اللي راو جنراتيوني ورا الاخرى لو كل لونو مشية الكركاريزي طول السيكلي. هونك قريبنا اربع باسي لسفل منا ام الدار تا تشنسو برج برارد دالاخر كانت في الاحباريت ونتماو لما سيرش مونسترو اللي يدفن لاكواتي تا مدوارا. انبدل الكابيلا هلوة إيسا جروتا هيا لتشهد الخدمة كترانا تبنيدم لحفنا أدوم يفتكروه جوني تونا لكن حبيبي المدى تا 60 سنة. سكوزاوني ما منش لجيهم اللي نستعان نسرح ميهم سكوزاوني الليلة نشتي نسلم له للجونة سانتوروكو ازادت هناك فين خدم في الفاميليا الأكثر ويسا اللي كانوا في الأسر نستو نايدو لدين البنية تورايا زيرة كان بزيرة من كابيلا بار تايم بدلا في كنيسيا فول تايم أنس كلا تداون لنهاوي اش بدلا في كنيسيا لتفسر حفنا أكثر من لاتبا تاعها لبرا. ألا بسياف كم أرى وكم كتب إنتري في سم أميات في سم نانيت للوليدهم أميغرانتي. ألا بسياف كم شريت من فوق المونتي كن يبات في ديار تامين كن نيس. تانت وتانت خدمة سوشيالي في سكيت منبخة بس من الفيدي هيا. بعد في جونيو تاع 10 سنين إلو انترفيستايت لجوني كنت انترفيستايتو الغازيتا التورجا الأول تمزمس قال لي منين وصحا اللي مش من هو يوت إما داك لي يصير وداك لي يعمل كوس خدمة أكثر من 50 سنة نسبها لجوني يصيروا استيتوزيوني فيهم انفوسهم. Stinka u wasal biex wessa l-iskop li għalih missirijietna b'den b'new tant knejjes u kappelli madwarna. Saħan sitra, għal min jiftakar, kien beda jorganizza u d-disa fissija ta' wara l-ofsinar. Għalħaddim għal dawk li kunu telejna xol fil-fabriki, lej San Juan. Knisja li mbniet fl-1594, kif għalet anke Marija fil-bidu, mil-karkarizi bħajr wara l-pesta tal-1591. Inna ta' tħajja ġdida fi 28 ta' ġunju tal-1965. Meta Paolo Mikallef, għal min jiftakru, ta' Sardina, ġabilna statwa devota ta' Santa Rita. Id-devozzjoni li għamil l-ewwel xderdet f'Birkirkara, u ġeni ħaħsib اللي يشردها مش بالكركرة بس إما للين منه وكل وبش يعمل لها فستة سبيتشيالي عش ديهم ريتلي يكون سبيتشيالي جوني بدا دروة اللي الستاتوة تا سانتا ريتا تنترفا من نسا نفتكر متى جوني جي يزورني روما في 1973 كنت لقيتو مع البروفيسور اللي كان لدك الزمن تالفلوسوفية في اللاتران مونسينيور أوتورينو ألبرتي كين عادو كيف انحطر أرشيس أوف تا سبوليتو جوريزديزيون الكاشيا والروكا بورينا وانكي النورجيا ما لول اثنين كاشيا وروكا بورينا زوج زوني مربوطين ما سانتا ريتا جوني من الأول كيف كان حبتا كان بحبتا يعمل ستيدنو يجي مالتا يمشي الفستا عونيك فوسنا ما كنش الأول اسقف اللي جاب جوني عونيك جابلنا للفيقاريو جنرالي السيرف تالا إمانويل غاليا الكارميليتان ريدنت غاوتشي من البيرو الدومنيكان وولتر بيير من البرازيل للإمانويل جرادا أرشيس أوف كواديوتور ونونسو أبوستوريكو نيكول كاوكي إس أوف دا أودش ولي جوزيبي مرشيئا أرشيس أوف أميريتو تا مالتا وفولسي أهران هنا ما نفتكرهمش ماخهم سيرفيو حفنا ساتشردوتي كاركاريزي ومميش فوستهم الكانون كودون كان كالليا تافيفو جوني وكول دنيا نوتا انترسانتي قادر ولقى وكول باتريييت لما فرهوش صحيتهم ما حلتهمش يبقوا يعيشوا الحياة في الكونفنت اما بعد سابوها ابسا بيش الكوريا دي تاċċettهم في الكليرو ديوċesan يġifiri في الparroċċi نفتكر هناك اثنين منهم partikolari الباتري ستيفن وفافا والباتري دانييل بونيلو وكنهم مهرين وكل الليلة نفتكرو فدان كله مش بنوستالجيا كيف كنت اتنيت إما بخير وبخال عارفين متى المولي للجوني سيحلو في 12 مايو 2019 بيش يرجع ينقعت ميو وما دا كله لحد ماهم في السما بايزنا ريدو يبقى يكانتالهم لحنك من السما سيح لمولي بيش نجي عندك ونعيشو فنكين احنا وكل الليلة نجو عندكم بيش نفتكرو فنكين فنسبح الجوني ونتعلمو منه. Grazie.